الان هذيك التوقيت. الله الله العواصم ايه جاي. تسجيلات ريمون ليلى جننتيني. تسجيلات ريمون ليلى الكويت. ليلى جننتيني من دارج عينيك القابر وصلتيني. العواصم من دارج عينيك القابر وصلتيني. العب العب اهو العواصم عبود يلا يلا سيمو عدام عدام يلا ايه هدها هدها سيمو على لازمة على لازمة سيمو لعينك عبد الرحمن. العب العب العب عيونك التغريد والعواصم الصور هدها العاصمي الكويت خدك نايم قلبي ورني خدك ناعم شي صبرني خدك نايم قلبي ورني خدك ناعم شي صبرني. شباب العراق العراق شباب العراق ولدك قلب استيرك معجبني عالف هالليلة يا مرادي العراق العب العب ايه العراق هدها هدها العراق شباب العراق العيون العواسم شباب العراق العواسم ايه العراق شباب العراق يلا سيمو عدو يلا عدو عيونك يا عبد الملك النور عبد الرحمن مليت من المراقص مليت من السهر عن كل جملقه كل جملقه كل جملقه كل جملقه حد شي نوم اسمع طيبي تقطع حد شي نوم اسمع طيبي تقطع من غبت عنك دغري تدحي العين وتدمع من غبت عنك غر وتدحي العين وتدمع